وهي دم ودم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن ومن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كنا ذكرنا الجوازم التي تنصب تجزم فعلا واحدا، وشرعنا في الجوازم التي تجزم فعلين، وذكرنا أنها على أقسام. قسم هي محل اتفاق على أنه حرف، وهو حرف إن، ومثلنا له. نعم. وقسم محل اتفاق أن أسماء، وهي تسع. وقسم محل خلاف وصحنا حرف، وقسم محل خلاف وصحنا اسم. طيب، ذكرنا الذي هو محل خلاف، محل اتفاق أنه حرف. ثم النوع الثاني الذي هو متفق على أنه اسم، وهو تسعة أسماء. ما هي؟ طيب، من نبدأ بمن. من وما، يقولون من للعاقل وما لغير العاقل، ولكن بعضهم يصوب ويقول يستحسن يقال من لمن يعلم وما لمن لا يعلم، لأن يطلق من على الله جل وعلا، ولا يصح في حقه أن يقال للعاقل من لمن يعلم، لمن يعلم وما لمن لا يعلم، هذا هو الغالب. وإلا فقد تطلق من على من لا يعلم وما على من يعلم، ومثال ذلك قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع ما طاب لكم من النساء، فأطلقت ما على النساء وهن ممن يعلم ويعقل. ويطلق من على غير من يعلم كقوله جل وعلا والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يجري على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فمن هنا أطلقت لمن يعلم ومن لا يعلم، فالأصل أنها تطلق على من لمن يعلم وما لمن لا يعلم، ويصح يعني خلاف ذلك على ما وضحنا. من وما اسمين من الأسماء، أسماء الشرط، تجزم فعلين، الأول فعل مضارع فعل الشرط مجزوم، والثاني فعل مضارع جواب الشرط مجزوم. ما هو إعراب من وما؟ من وما ينظر فيما يأتي بين بعدها وبعدها، ما يأتي بعدها هو الفعل. هذا الفعل إما أن يكون تاما وإما أن يكون ناقصا. إن كان تاما فإما يكون لازما وإما يكون متعديا، إن كان لازما فإنه له فاعله. فمن هنا تكون وما في محل رفع الابتداء، في محل رفع الابتداء. وما بعدها صلة الموصول محل الإعراب. إذا كان الفعل متعديا فإما أن يستوفي المفعول أو لا يستوفي، إذا استوفى مفعوله فإن من وما تعرب على الرفع على الابتداء، إذا لم يستوفي مفعوله فإن من وما تكون في محل نصب على المفعولية. أما إذا كان الفعل ناقصا فإما أن يستوفي اسمه فيكون من هنا مرفوع الابتداء، أو إما يستوفي عفوا خبره، فيكون من وما مرفوع الابتداء. إذا لم يستوفي خبره كان من وما في محل نصب على الخبرية مقدم. واضح؟ أمثلة ذلك من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يجتهد فعل مضارع مجزوم بمن وعلام جزمه السكون وهو فعل الشرط، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يرجع على من، وجملة يجتهد صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ها عفوا من موش صلة، وجملة يجتهد جملة فعلية في محل رفع خبر من، ينجح فعل مضارع وهو جواب الشرط مجزوم على جزمه السكون. طيب من يجتهد ينجح، مثل عندك من يعمل مثقال ذرة. لا هذا فعل لازم، خلاص انتهينا، هذا فعل لازم واضح. لا هذا الفعل اللازم. الآن الفعل المتعدي الذي يطلب مفعولا، نعم، من يكرم جاره قال يحمد أو يثاب، فيكرم جاره مفعول به موجود، واضح؟ مفعول به موجود، فهنا نفس الشيء، من تكون مبتدأ، الجملة بعدها خبر. طيب الآن إذا كان الفعل متعديا ولم يذكر مفعوله، من تكرم تثب عليه، من تكرم تثب عليه، واضح؟ من تكرم تثب، تكرم فعل مضارع مجزوم، والفعل مستتر تقديره وجوبا تقديره أنت، وين المفعول؟ أين المفعول؟ إذا قلت من تكرمه الها مفعول، وإذا ما لم تذكر من تكرم من هو المفعول، من هو المفعول به، واضح؟ هذا في الفعل التام، واضح ولا لا؟ نجول الآن فعل الناقص، فعل الناقص كان وخواته. طيب إذا استوفى ما خبره مثاله من يكن مجتهدا ينجح أو يحصل على علامات مرتفعة، من يكن مجتهدا، من يكن مجتهدا، نعم، وهنا الغالب يعني يذكر الخبر لا يحذف، الحالة الأخيرة ما أظن لها وجود، الحالة الأخيرة يعني الخبر دائما يكون موجودا ولا يذكر لا يحذف، لا يحذف الخبر، لا يعني أن خبر كان لا يتقدم عليه، بل يتقدم كما سيأتي في المفصل المطولات، ولكن هنا هنا ما لا يرد، خلاص هذا هذه الحالات في من وما، مثال ما يعني في آية القرآن الكريم جاءت بما، قال تعالى وما تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وما تنفقوا من خير عفوا، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، وما تفعل من خير يعلمه الله. وما تفعل من خير، فهنا ما مبتدأ، تفعلوا فعل فاعل، ومن خير ها كيف من يعني زائد صلة، يعني يقولوا وما تفعلوا خيرا، وما تفعلوا خيرا. يصح هذا ها؟ ويصح أيضا إعراب ما مفعول به على أساس أنه محذوف، تقدير وما تفعلوه من خير، فيكون من لبيان الجنس، من جنس الخير. على كل وما تفعلوا من خير، فيصح نقول ما مبتدأ وتفعلوا مجزوم والفاعل هو الواو، ومن صلة، وخير مفعول به منصوب عاد نصبه الفتحة المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد أو الصلة، حرف الجر اللي هو صلة هنا. وما تفعلوا خيرا تقدير يعلمه الله، وما فإن الله يعلمه الله نعم، وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون نعم. هذا مع ما نعم، والأمثلة كثيرة غير هذا نسيت، هذا من وما تمام، والباقي خليها الباقي حتى لا نثقل عليكم نعم، وحتى تضبطوا هذا هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.